أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن باب الشهادات أو كتاب الشهادات. شهادات جمع شهادة، وهي مأخوذة من المشاهدة، المشاهدة من الرؤية البصرية، كأن الرؤية البصرية تعطي الإنسان أقوى ما يعتمد عليه، فسميت الشهادة. وإن كانت قد تقبل الشهادة بالسماع، إنسان يسمع فهنا، لكن سميت شهادة من المشاهدة بمعنى اليقين من أن هذا الشيء الذي يشهد به قد حدث، فيعبر عنه بكلمة الشهادة. فيشهد على ما رآه، يشهد على ما سمعه واستيقن من سماع هذا الشيء. تحمل الشهادة ذكرنا أنها فرض كفائي، أداء الشهادة فرض عين. والفرق بين التحمل والأداء أن التحمل إشهاد على ما يحدث، إشهاد على ما يحدث. الأداء تبليغ هذا الشيء حين الحاجة إليه. يبقى هنا يتحمل، تعالى حنبيع سيارة اشهد، يبقى هنا تحمل هذه الشهادة، مش مطلوب منه الآن أن يبلغ، ولكن الأداء حين يقال له تعالى اشهد إن أنا اشتريت السيارة من فلان بكذا، فيذهب الآن لأداء هذه الشهادة. التحمل ممكن كثيرون يتحملون هذه الشهادة، فلذلك التحمل فرض كفائي، لكن في وقت الأداء الكثيرون يتهربون، فإذا طلب من أحد صار فرضا عينيا أن يذهب طالما أنه متعين عليه ولا يوجد من يشهد غير هذا الشهادة. قلنا يحرم أخذ الأجر عليه، الشهادة يشهد لله سبحانه، يشهد بالحق الله عز وجل. ولكن إذا كان الإنسان حيتعطل عن عمل واحتاج لحاجة توصله لمكان المحكمة لمكان لأدي فيه الشهادة، فعلى ذلك هذا الذي يغرمه ليس الشاهد، الشاهد ملوش ذنب أنه يغرم هذا الشيء، إنما اللي يغرم الذي سيشهد له، الذي يشهد له هو اللي يوصله هو اللي يوديه، فعلى ذلك حتى لا يعطله عن الشيء. فإذا فرضنا أن هذا الشاهد يعمل عملا وأدرته باليومية حيتعطل عن هذا العمل تضيع عليه اليومية، يبقى صاحب الشهادة يغرم له ذلك، لأن اليومية بتاعته يحتل الإنفاق على العيال، يبقى هنا ليست أجرة ولكن تعويض عن هذا الشيء الذي فاته، يبقى على ذلك هنا إذا كان هذا محتاجا، وإنه بيأكل عياله يوم بيوم واحتاج للشهادة، حيروح يوم كامل في المحكمة يضيع هذا اليوم مش هيلاقي أكل عياله. وهنا قلنا الأصل إنه يحرم أخذ الأجرة على الشهادة، الأجرة أو الجعل. لكن إذا تعذر الأمر، يا إما ما يأديش الشهادة علشان أكل عيالي، يا إما تاني يغرم أكل العيال اليوم لو يأخذوا معاه، يبقى على ذلك هنا في هذه الضرورة لحاجة العيال يجوز أن يأخذ ما يقيم به عياله في هذا اليوم ويذهب ويتعطل ويؤدي الشهادة. هذا ذكره ابن قدامة في المغني بتفصيل. يحرم كتم الشهادة ولا ضمان يحرم كتم الشهادة. يعني لو أن إنسانا تحمل شهادة وبعدين حصل مشكلة بين الاثنين الخصمين اللي مشهود عليهما، وبعدين أحدهما طلب هذا تعالى اشهد لي يقول له هذه حقي، لم يذهب يشهد فضاع حق هذا الإنسان. هنا الشاهد مش هيغرم حاجة، لكن مصيبة مصيبة عند الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني قلبه ملأ إثما هذا الإنسان الذي كتم، يكفيه من المصائب أن يمتلئ قلبه بالإثم، فهنا من يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن هل الحاكم يقدر يغرمه تعالى حنغرمك أنت كشاهد ليه ما رحتش تشهد ادفع كذا؟ لا، ما يقدرش يغرمه. لذلك يبدأ معنى قوله لا ضمان، لأن أصلا الحق بين اثنين، هذا الخصم وهذا الخصم، واحد أكل أكل الثاني، اللي يغرم إلا أكل المال مش الشاهد، لكن الشاهد تسبب في ضياع هذا المال فعليه الإثم العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، يجب الإشهاد، يعني عايز يقول إن الإشهاد اللي جاء في قوله سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم مش كل واجب، مش كل واجب. ليه مش كله؟ إن هو ربنا لما ذكر لنا إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، فإذا قلت تجارة عن تراضي يبقى هنا أشهدوا إذا تبايعتم، ولكن ليس على سبيل الفرض والوجوب والإلزام، إنما على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. لكن يقول لك في حالة من الأحوال لابد من الإشهاد فيها، لابد من الإشهاد، اللي هي عقد النكاح، عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، يبقى هنا لابد من الإشهاد على عقد النكاح، لأنه البضع محرم، أصل في الأبضاع، أصل الفروج الحرمة لغاية ما تستحل بعقد صحيح. حتى يكون العقد صحيحا لابد من الولي ولابد من الإشهاد على هذا العقد. لذلك قالوا يجب الإشهاد في عقد النكاح خاص، لأنه شرط في صحة عقد النكاح فلا ينعقد بدونها. غيرها من الإشهاد على البيوع ليس شرطا في صحته، يعني هروح أشتري عمارة، أشتري أرض، أشهدت ولا ما أشهدتش، خلاص هينتقل الملك لي وينتقل المال للآخر، لكن النكاح لن يتم إلا بالإشهاد. يبقى على ذلك يجب الإشهاد في النكاح حتى يتم. يسن في كل عقد سوى النكاح من بيع وإدارة وصلح وغير، لقول تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. وحمل على الاستحباب لأن الله عز وجل ذكر في الآية اللي بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا، يبقى هنا إذا أمن بعضكم بعضا ومحتاجش أن يكتب هذا الشيء، يبقى على ذلك فليؤدي الذي ائت من أمانته. ولكن مع ذلك أحذرك، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم. ثلاثة يدعون، هنا يدعون ما هوش الدعاء على طول في كل حال لا يستجاب، لا، بخصوص القضية بعينها اللي بيدعو من أجلها. فمن ضمن هؤلاء الثلاثة الرجل الذي دان دينه، اللي أقرض ماله ولم يشهد عليه، والله عز وجل يقول وأشهده، فأمر بالإشهاد. فهذا الذي سلف وأقرض والآخر أكل عليه حقه وهو ما كتبش هذا الشيء، طيب أنت حتدعو، أنت لا سأتي لنفسك، الآخر عليه ذنبه، عليه جرمه، والله عز وجل يحاسبه يوم القيامة، والله يتلفه هو ماله في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله. هذا كله صحيح، لكن أنت كرجل مظلوم، أنت ظلمت نفسك بالتفريط، تدعو لا يستجاب لك في خصوص هذا الشيء، لأنك أنت قصرت في حقه. عشان كده لما تسلف حد مال اكتب هذا الشيء، مش عايز تكتب أنت مستعد للتحمل أنه يتلو عليك ما ردي لك شيء هذا الشيء، وما تعرفش طالب في الدنيا بشيء من ذلك، ولا حتى بالدعاء، فإنه يدعو ولا يستجاب له في هذا الشيء. يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، لقول تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى هنا لا تشهد إلا إذا كنت تعلم فعلا بأن هذا الحق حق، ما يكونش الأمر إنك تظن كذا، ما ينفعش في الشهادة أظن كذا، إنما في الشهادة لابد من الحق، معرفة الحق. قال المفسرون هو ما شهد به عن بصيرة وإيقان، عن يقين يعني. هنا حديث ضعيف ذكره عن ابن عباس أو حتى يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس، قال على مثلها فاشهد أو دع. ما صحش الحديث، إنما المعنى كونها اسمها شهادة من المشاهد، إنك تشهد على ما فعلا أنت رأيت وشاهدت واستيقنت في هذا الشيء، سواء صح هذا الحديث أو لم يصح وهو ضعيف. العلم الذي يكون عند الإنسان، وما أقول العلم هنا معنى اليقين، يعني لما يكون حدث عندي علم في شيء معنى علم يقيني، يعني استيقنت من هذا الشيء، وده عند الفقهاء وعند الأصوليين، ولك هذا الحديث أو هذا النص يفيد العلم وهذا يفيد الظن، هذا يفيد ذلك. ما تكلم في الحديث ويقسمه إلى حديث متواتر إلى حديث أحاد، الحديث الأحاد منه حديث الغريب والحديث العزيز والحديث المشهور والحديث الأحاد، كله يفيد الظن، يعني الظن الغالب إن هذا صحيح. الحديث المتواتر هو ما راه جمعا جمع حتى منتهى السند تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، ولكن هذا يفيد العلم، هذا يفيد يعني يفيد اليقين، الخبر متواتر يفيد اليقين، هذا كلمة أو هذه كلمة العلم حين يذكرها يقول هذا الخبر يفيد العلم، معنى يفيد اليقين. فهنا يقول لك العلم كيف يأتيني اليقين حتى أشهد، يقول واحد من الاثنين، إما برؤية أنك شفت هذا الشيء بنفسك، أو سماع، سمعت الشيء. واحد طلق امرأته وهم من وراء الدار، انت سامع صوت فلان، عارف فلان وفلانة اللي قاعدين في البيت الفلاني، هذا هو ده صوت فلان، بيقول لامرأته انت طالق، طلبت منك تعالى اشهد على انت سمعت مستيقن من ذلك اشهد، لكن شككت، طب يمكن ضيف كان عندهم الصوت مش باين لي قوي، هنا لا يفيدك هذا اليقين، لا تشهد على ما لم تعلمه وعلى ما لم تستيقن منه. يبقى العلم يكون اما برؤية او بسماع، فالرؤية تختص بالفعل، الرؤية ترى فعلا إنسان بيسرف، إنسان بيغصب، إنسان بيقتل، العيوب المرئية، في شيء واحد اشترى سيارة وشايف السيارة العجل بتاعها بايظ، الإزاز بتاعها مكسر، وهنا تشهد على شيء تراه، على ما تراه. السماع هنا إما سماع من مشهود عليه أو من مشهود الله تشهد على واحد أو تشهد لواحد بيقول كلام هنا إيجاب وقبول في عقد النكاح، بتشهد بأن الولي قال زوجتك، يبقى هنا بتشهد على الولي قال زوجتك، تشهد للآخر قبلت هذا الشيء أو تشهد لهذا تشهد على ذلك في حين المخاصمة بينهما، يبقى هنا سماع على ما شهدت، شهدت العقد وسمعت الإيجاب والقبول في ذلك تشهد. يبقى سماع من مشهود عليه كعتق، واحد يقول العبد بتاعه أنت حر حرره، طلاق طلق امرأته، إقرار واحد يقول للثاني أنا لي عندك 1000 جنيه هاتها، قال لك أيوة ليك عندي بس معيش دلوقتي هجيب لك بعدين، أنت تشهد الآن بهذا الإقرار إن فلان سمعته بالأمس وهو يقر أن لفلان عنده، قد ينكر هذا عند القاضي ولا مش حادث، فأنت تشهد الآن مش بأنه سلفه، أنت ما شفتش التسليف ما شفتش القرض، إنما سمعت إقرار هذا الدين الذي عليه، تشهد بالإقرار وهذه شهادة. إذا سمع شهادة بالإقرار فيلزمه الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقين، هذا السماع الأول وده يقين. سماع آخر بالاستفاضة، والاستفاضة ممكن يوصل خبر بها إلى درجة شبه يقين، شبه يقين، لأن أمور الاستفاضة مش كلها إن مبنية على الرؤية، لكن استفاض بين الناس زي ما نقوله فلان عاملين حفلة النهارده في شقة، ليه عاملين حفلة؟ أصل جالهم مولود، جالهم مولود، أنت لا شفت الجاية ولا شفت اللي بتولد ولا شفت المولود، ولكن بالاستفاضة بين الناس دول جالهم مولود، يبقى هنا يجوز الشهادة على مثل ذلك، إن مع وجود احتمال تمثيلية عاملينها ولا في مولود ولا في عاد، يبقى هنا وجود الاحتمال، لكن الغالب إنه بين الناس إن هذا يستفيض بينهم يعطي شبه اليقين. فلان مات جارك أو صديق، استفاض بين الناس إنه ميت، شفت الجنازة بأنك لا شفت الإنسان المتوفى ولا شفت بيغسلوه ولا بيعملوه، ولكن رأيت النعش ومشينين فلان، استفاض بين الناس أن فلانا مات، فهنا أخبار مقبولة بين المسلمين، ما فيش حد يمكن مثل هذه الأخبار إنه يقول كل الحي عارف إن فلان مات، يبقى هنا يجوز إنك تشهد في المحكمة إن فلان فعلا مات، جالك الخبر من الاستفاضة، كل الناس عارفين، كل الحي عارف هذا الشيء، شفنا الجنازة، مع إنك لم ترى هذا وهو يموت ولم ترى وهو بداخل نعش، ما فكتش الكفن عشان تتأكد هو ولا مش هو، يكفي في مثل ذلك الاستفاضة أن فلانا مات، أن فلانا ولد ونحو ذلك. يبقى هذه أشياء في الاستفاضة يشتهر المشهور به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا. قال في الشرح الكبير وأجمع على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، على النسب إن فلان جاي ساكن في هذا المكان وبعدين ابتدى يتعرف على الجيران اللي فيه مستفيد بالناس، فلان ابن فلان، هو ما حضرش مولد ولا لسه جديد في الحي، إنما الاستفاضة فلان ابن فلان عمل كذا، فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان تزوجت، فاستفاض بين الناس من غير وجود من ينكر هذا الشيء، يبقى هنا الشهادة بالاستفاضة إن معروف في الحي فلانة بنت فلان، يمكن فلانة دي متبنيها هذا الإنسان وأنت ما تعرفش، لكن المستفاض من الغالب بين الناس أنه إذا كان ابنا حقيقي يقولون ذلك، إذا كان متبنى العادة برضو بالناس يقول هذا فلان المتبنى ويكون في شيء بين الناس في هذا الأمر، يبقى عليك شهادة بالاستفاضة تقول إني ساكن في المكان طول عمرنا شايفين فلان يتصرف في البيت الفلاني بالبناء بالهدم بكذا بكذا، يبقى هو صاحب البيت بما رأيناه، لكن مش هتقول أنا شفت العقود لأنك لم ترى عقدة، إنما الشهادة الآن بالاستفاضة. طيب شهادة الاستفاضة دي في إيه تكون؟ الإجماع بين العلماء عن أن الشهادة في النسب بالاستفاضة، إن إحنا عارفين فلان ابن فلان أو بيجيبوا مع الجامع وروح مع البيت متأسعد معانا مع هذا فلان ابن فلان مستفيد بيننا ذلك، لا حنجيب الناس وريني بطاقة الشخصية بتاعتك ولا أقول له وريني شهادة الميلاد إثبات إن ده ابن، لا هذا ليس شغله، إنما العادة الجارية والخبر المستفيد بين الناس أن فلانا ابن فلان. يبقى هذا إجماع العلماء على إن الشهادة على النسب يكفي فيها الاستفاضة ولا يلزمني التحقق من وراء ذلك. طيب اختلفوا فيما سوى ذلك، الحنابلة قالوا تجوز في 9 أشياء، 9 أشياء يشهد فيها بالسماع بالاستفاضة، استفاضة يعني كسر بين الناس وتعرف الخبر استفاضة. ولو نذكر في الحديث أو في مصطلح الحديث لما بيقسموا الحديث يقول لك في حديث متواتر على درجة الصحة، حديث القسم الثاني والحديث أحد، حديث أحد بين الاثنين يحطوا مرتبة ثالثة يسموه الحديث المستفيض المستفيد. يبقى هنا المستفيد ما وصلش درجة التواتر ولا ان هو نزل لدرجة الاحاد ولكنه مستفيد. فيجي مثلا يقول حديث الاحاد اللي جاي من طريق واحد بس طريق واحد سميه غريب. لا والله دول طريقين اثنين اثنين عن اثنين مثلا او اثنين في خلال الاسناد في طبقة واحدة يسميه انه ده حديث عزيز واحد عزز الثاني قواه. او حديث مشهور اشتهر ده في ثلاثة في طبقة واحدة او ثلاثة عن ثلاثة لغاية الاخر ما قلش الدرجات السند عن ثلاثة في طبقة الواحدة سموه حديث مشهور. كلما زاد العدد في طبقة الواحدة كلما اعتقوه طالما انه متسلسل بهذا العدد او انه هو اكثر منه. يقولك لكن مهما كان واحد اثنين ثلاثة حديث احد من الاحد اللي يفيد الظن. اما يجي الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب بل يقولون تحيل العادة يعني مستحيل ان يدعو كل دول يكذبوا مش ممكن يكذبوا زي اللي يرون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذوا المئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الألوف من التابعين الألوف من أتباع وبعدين يجي إنسان يشكك في إيه هذا الخبر متواتر لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الخبر المتواتر بين الاثنين لا هو وصل لدرجة التواتر العدد الضخم اللي في كل طبقة ولا هو نزل بقى ثلاثة في طبقة الواحدة إنما هو بين الاثنين مثلا خمسة في طبقة الواحدة ستة. يبقى واحد سمع الخبر من الجار ده قال كده والجار ده والجار ده مجموعة من الجيران قالوا لا مش ممكن يكون هذا كذب الخبر. يبقى الخبر ده خبر صحيح في إيه في النسب في الوفاء أهو بيقول لك أنا في النكاح النكاح فلان اللي قاعد مع فلان في الدمين تزوجها تزوجها بقاله سنين متزوجين مش محتاج ان انا انقب وابحث مستفيد بين الناس هذا الخبر ان فلان زوج فلان او فلانه زوجة فلان فلان ابن فلان وفلان او هكذا. الملك المطلق الملك المطلق يعني البيت ده بتاع فلان الشقه دي بتاعت فلان هنا الملك. الوقف الوقف عرفنا ان هذا سبيل موقوف لله عز وجل بين الناس كل مر على حنفية وهي حنفية صدقة مطلعينها ناس صدقة. التلاجة اللي موجودة في الشارع دي موقوفة لله عز وجل الذي يشرب منها ماء مش محتاج كل واحد هيعدي عشان يشرب يسأل مين صاحبها طب اروح اسأله انت عاملها وقف ولا مش طالما استفاد بين الناس ان هذا وقف خلاص انتهى الامر على ذلك. المسجد المسجد الاصل موقوف لله عز وجل. قد يكون بعض المساجد الأرض بتاعها مغصوبة المباني بتاعتها مغصوبة لكن مش مطلوب من كل إنسان مسلم يروح يسأل الأرض دي مغصوبة ولا مش مغصوبة طالما الناس كلها بتصلي فيها وما استفادش شيء غير هذا الشيء يبقى الأصل أنه ليس مغصوبا والأصل أن صاحبه وقفه لله عز وجل. مصرف الوقف مصرف الوقف إنسان أوقف مزرعة مثلا واشتهر بالاسم المزرعة دي موقوفة على المسجد الفلاني المزرعة دي موقوفة على الدار الفلانية المزرعة دي موقوفة على الأيتام اشتهر واستفاد من الناس ذلك مش محتاج ان انا انقب وادور على فين الاصل بتاع هذا الشيء. فاذا كان انسان من الايتام جاز انه ياكل منها طالما هي موقوفه عليه موقوفه على طلاب العلم ويجوز طالب العلم ياكل منها وهكذا. يبقى هذا بالاستفاضه. الموت فلان مات العتق كذلك فلان اعتق فلان استفاد بالناس ان فلان ده كان عبدا عند فلان وصار حرا عتيقا الان. الولاء الولاء انه انسان اعتق فلان الان هو مازال بجواره فيقال فلان مولى فلان يعني الذي كان عنده عبدا وصار عتيقا الان. الولايه الولايه يعني التعيين فلان محافظ اسكندريه مش محتاج اروح اقول وريني محافظ بناء على ايه وريني الصك اللي انت تعينت فلان الوزير الفلاني ولايه ولايات على ناس اشتهر واستفاد ان فلان الوزير الفلاني فلان صاحب العمل الفلاني ولا يحتاج انه الانسان يبحث فين المكتوب طالما استفاد واشتهر بين الناس ذلك. العزل إن كان فلانا قاضيا عزل كان فلان وزيرا عزل كان واليا عزل هنا بالاستفاضة نعرف الخبر ذلك. يبقى هنا أشياء تعرف بالاستفاضة التسعة اللي ذكرها عند الحنابلة. أبو حنيفة يقول لا الخبر بالاستفاضة أضيق يضيق الخبر في الاستفاضة فيقول لا يقبل إلا في النكاح والموت فقط أخبار الاستفاضة غير ذلك لابد من اليقين اللي فيها. طبعا يصعب جدا أنك تستيقن من كل حاجة من الحاجات وتفضل متوقف لغاية ما يثبت لك هذا الشيء الوقف ده لما يثبت لي أبقى أخذ منه. والاستفاضة تقول إن هذا موقوف على المسجد موقوف على الدار موقوف على الأيتام على المساكين سيتوقف يكون فيه عسر وصعوبة في ذلك. يقول هنا لنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت كالنسب. الإمام مالك يوضح لنا ذلك ويقول رحمه الله: ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع. عرفنا أن صهيب كان روميا، عرفنا أن فلان كان حبشيا، أن فلان كان فارسيا، عرفنا من إلا لا شفنا ولا رأينا وهو مسافر من هنا، عرفنا بالاستفاضة هذا الشيء. وقال: السماع في الأجناس والولاء جائز، يعني يسمع فلان جنس منين، هذا فلان من بلد كذا من هذا، بالاستفاضة يجوز الشهادة على ذلك. قيل لأحمد: أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم تشهد، يعني أنت ما حضرتش العقد، هل تشهد أن جارتك دي زوجة هذا الجار مع أنك ما حضرتش العقد؟ قال: نعم، إذا كان مستفيضا، إذا كان الخبر مستفيضا بين الناس أن هذا زوج فلانة وقاعدين بجوارنا بقالهم سنين، أشهد بهذه وأنا ما حضرتش العقد ولا شيء. قال: فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خديجة وعائشة زوجته صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة، مش محتاج للمشاهدة، طالما أن أمر استفاض بين الناس لا يحتاج للمشاهدة. قال: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم. استفاضة يعني عدد كبير من الناس، مش هيوصل لدرجة التواتر، لكن دون ذلك. وقيل: تسمع من عدلين، وهو قول متأخرين من الشافعي، يعني يقول: إذا فرضنا أن منطقة ما فيهاش إلا ثلاث جيران، واحد منهم متزوج والاثنين تاني بيقولوا أيوة ده متزوج من فلانة، ما عارفين إحنا من زمن هذا الشيء، هل محتاج أقول لا؟ لما يجي لي 10 يقولوا هذا الشيء عشان أعرف، يقول طالما اشتهر أمر حدش أنكر، خلاص إذا هذا زوجها لغاية ما يثبت العكس في ذلك. قال شيخ الإسلام: أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدة، يعني عايز يقول إذا كان إنسانا على عدالة ومعروف وأنا سكنت بجواره وبعدين أخبرني إن فلان ابن فلان، خلاص أخذ، طالما اطمأنت النفس إلى خبر فلان مش محتاج إن أنا أقول أو طب أشوف حد تاني وحد تاني. لكن هنا عند أداء هذه الشهادة، أشهد حقول إنه فلان ابن فلان، يقول لا، هنقول إنه المستفيض في الحي عندنا هذا الشيء، يبقى أشهد بالسبب اللي وصلني إلى هذا العلم، وصلت إليه بإيه؟ عن طريق الاستفاضة، ومشهور بين الناس هذا الشيء، ولا أقول حضرت حفل الزفاف بتاعهم، ولا أقول شفت أسيمة الزواج، لا حضرت ولا شهدت، ولكن أقول المستفيض بين الناس هذا الشيء من غير نكير. من رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقد وبناء وإدارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك. هذا في قول ابن حامد، عايز يعني يقول لأن التصرف بتاعه يدل على أنه هو المالك حقيقة. هنا لا، الآن في زماننا مسألة تشهد بالملك ما تشهدش بالملك، لأنه في أشياء كثيرة من الممكن والله واحد لقى أرض وراح اغتصبها وقعد فيها، أصحابها مسافرين وبقى له 20 سنة قاعد فيها غصبا، فلما أنت تقول أشهد بالملك، أني ملك؟ أنت ما شفتش أصلا أوراق ولا شفت عقود بها ولا شيء، اشهد بما أنت علي. يعني تقول والله بقى لي 20 سنة في المكان، هو بيتصرف في البيت بالبناء بالهدم بالزيادة بكذا، بيتصرف في هذا، يبقى تشهد له بالتصرف ولا تشهد له بالملك إلا أن يكون تحت يدك ما يدل على هذا الشيء. ولأننا هنا والورع أن يشهد باليد والتصرف، الورع أن يشهد باليد، يعني يقول أنا شايف بقى له 20 سنة هنا، يده على هذا المكان ويتصرف في هذا المكان، لكن لا تشهد بالملك لأنك لا تعرف حقيقة. يقول: لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة، ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإدارة وعليه، ممكن واحد بيبني عمارة وصاحب عمارة انت شفتوش أصلا، قاعد في أمريكا بقى له سنين وبعد فلوس هنا الوكيل بتاعه بيبني، ولعلك انت ترى الوكيل تظن هو صاحب العمارة ومصاحبها ولا غيره، فكنت تشهد انه صاحبها يتملكها من هذا الآخر، ضيع على صاحبها، إنما تشهد باليد والتصرف. باليد يعني أنا شايفه بقى له سنين إيده على هذا المكان، تشهد بالتصرف، شايفه بيتصرف في هذا المكان بالمباني وبالهدم وبكذا، أي هنا تشهد له بالتصرف وتشهد له باليد. هنا بيقول لنا يقول: لأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإدارة وعارية فلم تختص في الملك، فلم تجز الشهادة مع الاحتمال، قاله في الكافي ابن قدامة. فصل: إن شهد أنه طلق من نسائه واحدة ونسي إن شهد اثنين يعني ونسي عينها، يعني واحد متجوز أربعة مثلا والاثنين عند القاضي قالوا احنا سمعينه امبارح طلق مراته، طيب مين هي؟ نسينا مش عارفين فلانة ولا فلان، بس هو طلق واحدة من الاثنين، هنا محددوش مين المطلقة، وكون الحاكم يشهد بطلاق واحدة من الاثنين كده من غير ما يكون في بينة تحديد واحدة من الاثنين ما يدس له، لابد من يقين من التي طلقت. هنا لم تقبل شهادتهما لأنهما شهدا بغير معين، فلا يمكن العمل بها كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة. لو واحد قال إنه واحدة من العبدتين دول من أمتين دول هو أعتقها بس أنا مش عارف أني فيهم، طبعا يجي القاضي حيعتق منها، يعتق بالقرعة، وخاصة أن هذا ينكر ذلك، هذا ينكر المطلق وينكر إنه، والمرأة لم تقل اشهد لي إن أنا اللي مطلقة في ذلك. لو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بالألف لاتفاقهما عليه، هنا يعني شهادة واحد يقول أنا لي عند فلان ألف جنيه أو لي عند فلان ألفين جنيه، واحد من الاثنين قال أنا أشهد إن فعلا فلان سلف فلانا ألف، الآخر قال له أنا سمعه بيقر إن لي عنده ألفان، يقول هنا يبقى واحد شاهد بألف والتاني شاهد بألفين والمدعي بيدعي ألفين. الصورة هنا شهادة على إقرار، شهادة على إقرار، وحاول تفهمها عشان في الصورة اللي بعدها عكسها حتى تختلط عليك. لو شهد أحدهما واحد من الشاهدين قال أنا سمعت فلانا بيقول لي فلان أنت لك عندي ألف، يبقى أنا بشهد عليه بأنه أقر بألف، الثاني قدام القاضي قال أنا أشهد عليه سمعه بيقول لي فلان أنت لك عندي ألفين، لك عندي ألفين، يبقى أنا واحد شاهد بإقراري بألف والثاني شاهد بإقراري بألفين، هنا كملت الشهادة على كام؟ هو نقول شهادة على أمان لابد من شاهدين، هنا الشاهدان شهد على ألف، فاضل ألف تاني، فاضل ألف تاني. هنا في قولي أنا سمعت بيقول له أنت لك عندي ألف، هل هذا يتعارض مع كون الثاني سمع ويقول لك عندي ألفان؟ ما يتعارضش، ما يتعارضش، لعله السلف منه في شهر ألف، في شهر تاني السلف منه ألف تاني، هذا سمعه وهو بيتكلم عن الألف الأولى قال أنا سمعت قلت لك عندي ألف، سلف ألفا أخرى الثاني سمعه أنه الآن ألفين، ما فيش تناقض بين الشهادتين، ولا واحد كذب نفسه ولا الآخر كذبه، هذا سمع في وقته وذاك سمع في وقت آخر، إذا كملت الشهادة بكام؟ الشهادة بألف، إذا أثبتنا الألف بشهادة شاهدين، فضل الألف الثاني عندي فيها كم شاهد؟ شاهد واحد، أقوي بإيه؟ بيمين المدعي، بيمين صاحب المال، يبقى حنسبة الألف الثانية برضه بس بإيه؟ بشهادة واحد زائد يمين المدعي، ماشي كده؟ يبقى دي صورة من الصور. طيب شوف الصورة الثانية دي بيقول لنا إيه فيها؟ يكمل هنا قال وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه، أن يحلف ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة. طيب صورة ثانية، إن شهد أن عليه ألفا لزيد وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته، نص عليه الإمام أحمد لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها. الصورة دي قريبة من الصورة الأولى بس مخالفة لها، مخالفة لها، يعني اثنين شهد كل واحد قال إن فلان ده عليه ألف لفلان، عليه ألف، والتاني قال برضه القاضي فلان عليه ألف لفلان، ده الأولاني قال بس الألف دي كان سالف فعلا بس دفع له جزء منها، ده قضى بعضها، بعض هذه الألف قد قضى. هنا بيقول لك لا، بطلت هذه الشهادة، شهادة هذا الإنسان باطل لأنه ناقض، يعني عايز يقول أنه كذب، يعني كذب في الكلام، في الأول قال عليه ألف، لو هو من الأول قال عليه ألف وقضى بعضها يبقى على ذلك من هنقول عليه البعض. طيب البعض قد إيه؟ هنا لو قال مثلا قضى النصف منها يبقى على ذلك هنقول اتفقت شهادته مع شهادة الآخر على إيه؟ على 500، مش لكن هنا ما قالش ده، هنا بعد ما شهد رجع في كلامه وقال هو قضاه بعضها، قضاه بعضها، لذلك ردها هنا، رد هذه الشهادة، قال لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسد هذه الشهادة. طيب أفسد الشهادة يبقى فضل لي كم شاهد؟ حلغي شهادة ده فضل لي الشاهد الآخر اللي شهد بألف، يبقى الشهادة مع يمين المدعي برضو الأمر سهل ما هو صعب هيحكم. وإن كان برضو يعني الإمام أحمد له قول تاني في هذه المسألة، هذا القول رجحه أبو الخطاب وقدمه أبو محمد بن قدامة، إنما ذكر المفلح غيره قولا آخر الإمام أحمد في المسألة نفسها، بأنه واحد من الاثنين شهد بأن له ألف على لفلان، وبعدين رجع وقال بس قضاء 500، قال فتكمل الشهادة في 500 الأخرى، يبقى شهادته موجودة ورجع فيه 500 ومازال مستقرة الشهادة، فهي نفس زي المسألة الأولى، إنما وجه التناقض حين نقول لا تقبل هذه الشهادة وردت شهادته، فلما رد شهادته بناء على أنه كذب يعني، ولكن مش كل إنسان هيكذب، ممكن إنسان يكون ناسيا تذكر بعد ما شاهد أيوه أنا كنت حاضر لما خد منه ألف، وبعد كده تذكر لا ده بعدها شهر حضرته هو رد 500، يبقى على كده مش بيناقض نفسه ولا غيره ولا بيكذب، ده هو بيشهد إن الشهادة كان الألف في وقت وإنه قضى وصار عليه 500 في وقت آخر، يبقى على ذلك الشهادة ما زالت موجودة ب500، وهذا أوجه إلا أن يستشعر القاضي من كلام الشاهد بالكذب إنه مقلق في كلامه ومش مستقر على شيء، يبقى رد الشهادة بناء على شك في شهادة هذا الشهد. هنا بيقول لنا إن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما، صحت شهادتهما لأنه رجوع عن الشهادة ب500 وإقرار بغلط نفسه، وهي الصورة دي هي الصورة اللي فاتت، هي نفس الصورة، لكن يعني كأنه عايز يفرق إنه بيقول لك هو قال عليه ألف وقضاه بعضه وما حددش البعض ده قد إيه، فخلى الحكاية مفتوحة يبقى هنا هيشهد على إيه، بل غير شيء صحيح، لو إنه قال فلان السلف فلان ألفا وبعد كده قال له بس هو رد له منه شيء، طب قد إيه هذا الشيء اللي رده، مش عارف هذا الشيء، ما تنفعش هذا الشيء، ما تنفعش الشيء، لأن بعضه قد يكون استثناء للأقل في البعض 400 البعض 300، قد يكون البعض ده 900 على جواز استثناء الأكثر من العدد، يبقى على ذلك كنا حتحيرنا في إيه، ما تدفعش شهادة في هذه، اشهد على شيء معلوم، لأنك الآن كأنك تقول هي 1000 لو أني إنسان قال أشهد بأنه عايز منه 1000 لا 900 لا 800 لا 500 ترد هذه الشهادة، لا تصلح هذه الشهادة، يبقى أنا حنبنيها على قوله بعضه قضاه بعضه، أن هذا البعض غير معروف، فإذا كان هذا البعض معروفا أنه كان مستلف منه 1000 رد له 500، يبقى الشهادة الآن على كام؟ 500، ما فيش فيها تردد. لا يحل لمن تحمل شهادة بحق وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد لأه. مهمة المسألة دي، يعني إنسان حط تعالى فلان اشهد إن فلان حسلفه 2000 جنيه، حضرنا وشهدنا بهذا الشيء، بعد فترة فلان رجع الفلوس لصاحبها، وبعدين جالي إنسان ثقة أعرفه قال على فكرة امبارح فلان سدد لفلان المال اللي عليه، فلان اللي أخذ المال راح يرفع قضية على فلان، فلان أنا لي عنده ألف وتعالى فلان اشهد معي، أنت الآن مستيقن بشهادة عدل عندك أن فلان رد المال، أما تشهد في المحكمة كأنه هتغرمه هذا المال، هتغرم اللي أنت عارف أنه رده، هنا لا تشهد في هذا الشيء، يبقى هنا مش داخلة تحت ولا تكون شهادة، ده نصاب عايز أنه هو شهادك على الاستدانة وشهد غيرك لعله شهد إنسانا آخر أو ما شهدش حد وأخذ المال وعايز يأكله عليه، طالما أنت مستيقن أنه رد له هذا المال سواء أن أنت برؤية أو بخبر مستفيد أو بخبر إنسان عدل أنه رأى فلان بيرد له المال اللي عليه، يبقى لا يجوز لك أن تشهد أنك ستغرم إنسانا مالا هو منه بريء. لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما، قبلت شهادتهما لكمال النصب. مسألة دي ترجع بقى للقاضي وتقدير لهذا الشيء، ما نقدرش نأخذ كلامهم على أنه مسلم به، ولا نقدر نرد الكلام كله لأنه في حاجات ما تدخلش العقل فيه، يعني إذا كان القاضي والله دخل عقله الكلام ده يحكم به، ما دخلش عقله كلام يبقى القاضي بحسب الموقف. شهد اثنان في جمع من الناس، مجموعة كبيرة من الناس، وبعدين واحد قال لمراته أنت طالق، طيب تعالوا، قال لها أنت طالق إزاي؟ قالوا في وسط المجموعة دي وراح رافع صوته أنت طالق، شايفين يمكن في الجرائد من كم يوم واحد سعودي دخل متجر وزوجته عملت حاجة وراح جرى على الميكروفون بتاع المتجر ويا ناس يا ناس راح كل الناس ملمومين، هي طالق ثلاثة طلقتها وما لهاش رجعة وراح ماشي، يبقى هنا شهادة الجميع على هذا الشيء شهادة ولا مش شهادة؟ لو اتنين من الناس راحوا شاهدوا قالوا احنا سمع فلان عمل كذا وعلى رؤوس الناس دي كلها وراح ماسك الميكروفون وراح قال كذا والناس سمعوا كذا وبعدين القاضي جاب بقيه الناس قال ما سمعناش حاجه، يدخل عقل ان عمل هذا الشيء؟ يدخل عقلك هذا الشيء؟ لا يدخل عقل كلام الكذاب. لو انسان اثنين دول يشهدوا على خطيب واقف على المنبر بيخطب الناس قال الخطيب والله هو فوق المنبر امبارح كفر، كفر قال ايه؟ قال كذا وكذا وقال كلام كفر وقالوا الكلام. طيب وكل الالوف اللي بتسمعوا دي مفيش حد سمع الا انتوا الاثنين بس؟ لا احنا بس اللي سمعنا هذا الشيء. هل يصدق هذا الكلام؟ لا، هو بيقول لك انا اصدق كلام ما يدخلش العقل. لو ان القاضي قابل هذا الشيء سيحكم القاضي بهذا الشيء، لكن هو ليه وجهه نظر، كلامه هنا ليه وجهه نظر في ايه؟ في الاشياء التي قد لا يستمع لها الناس، زي ايه؟ الخطيب واقف على المنبر وبعدين بيتكلم في ايات الصفات والرحمن على العرش استوى، واثناء الكلام راح قايل ربنا في كل مكان، راح اتنين شهدوا عليه بهذا الشيء، اتنين عدول عند سماع الخطيب قال هذا الشيء، الان سائلنا الناس ما سمعنا ما خدناش بالنا، اللي كان نايم اللي كان جاي، موضوع كثير من الناس مش على باله، ما يفهمش هذا الشيء ولا يستوعب. هنا أصدق ولا لا أصدق؟ أصدق الاثنين اللي يقول هذا الشيء، إنه شاهد بشيء منطقي إن يكون يقول القضي الخطيب قال كذا وهو أصل المسألة في دماغه مختمرة بصورة معينة فلقط الحديد هو وزميله. هنا أقول أن مش شرط كل الناس يكون عارف هذا الشيء، ممكن اثنين بس، وهو بيقول في تفسير حاجة معينة قال والله هذه الآية بتقرأ كذا لتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين، الألها بالضم وألها بالفتح، وحد يأخذ باله من الناس؟ كل الناس قاعدة مش واخدة بالها من حاجة، لكن اثنين لقطوها أصدق الاثنين لأن حاجة ما يخفى على الكثير من الناس. اما انه الخطيب على المنبر وهو واقف جاب خروف ودبحه للناس وراح موزعه على ناس وهو على خط وشاهد اثنين عند القاضي بهذا، لا كلام ما يدخلش العقل ابدا، كل الناس ما شافوش الا الاثنين دول، يبقى الكلام ده لا كلام ده غير منطقي، هذا الكلام لا يقبل الا في الصوره التي ذكرناها. يبقى اذا كان القاضي يقبل هذا الشيء فعلا انه ممكن يحصل والناس غفلانه يقبل القاضي هذا الشيء، انه لا ايه التخريف ده، قاعدين الخطيب دبح واحد على المنبر وكل الناس قاعده تتفرج عليه ما حصلش، هذا انتوا بتخرفوا الاثنين وترد شهاده الاثنين لهذا الشيء. يبقى هذا كلام غير مسلم انه يؤخذ بهذا، اثنين شاهدوا وكل الناس في شيء يستفيض بالناس وكل الناس تسمعه او ترى وما فيش حد يشهد به الا اثنين، هذا غير مقبول. يبقى هنا بيقول لنا لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهد على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما بشرط ان مثل هذا الشيء قد يخفى على الناس. طيب ليه؟ ممكن في وسط جمع كبير الاثنين دول يقولوا والله احنا جنبه كده راح مايل على مراته وقال لها انت طالق، يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل، لكن يقول لي جاب الميكروفون وراح قايل لمراته قدام كل الناس ومفيش حد تاني سمع؟ لا، يبقى هنا القاضي بيشوف القضية بعينها، هل هذا الكلام منطقي يدخل العقل ولا ما يدخلش العقل؟ يبقى الشهادة من الأشياء اللي القاضي ينظر فيها حتى يأخذ بكلام هذا أو لا يقبل كلامه، وشفنا في إياس ابن معاوية كيف كان يصنع مع الشهود ويشوف في الشيء ويختبر ويحكم بذكاء وبفطنة في هذا الأمر. باب شروط من تقبل شهادته. عشان القاضي يقبل شهادة إنسان رجلا ولا امرأة، الشهادة هتكون ايه الشروط اللي تكون موجودة في الشهادة حتى تقبل منه الشهادة؟ اول حاجة البلوغ، فلا شهادة لصغير حتى ولو اتصف بالعدالة، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الصبي ليس من رجال، صبي صغير. لكن هنا تفرضنا قضية مفيش فيها الأطفال، عيال في مدرسة بيلعبوا مع بعض، عيال صغيرين، اثنين منهم شالوا عيل حدفوه بيه مات العيل، الآن حاول هاتوا كبار حيشالوا بكذب، حيشالوا بإيه ما شافوش، اللي شافهم الصغار، يبقى الآن القاضي حيفرق الشهود الأطفال الصغار ويسمع منهم لغاية ما يكتمل عنده اليقين إنه فعلا هم دول اللي قتلوا، فيكون الدية على عواقب هؤلاء الذين قتلوا. يبقى هنا بيقول عنه عن أحمد تقبل شهادتهم في الجراح خاصة، في الجراح خاصة، ما هو عيال بيلعبوا مع بعض، واحد ضرب التاني بسكينة، ضرب التاني بالقلم، ده هنعرف منين إلا من خلال هؤلاء؟ شهود حضر حقوق كثيرة على الناس بأن أقول هاد شهود من الرجال، يبقى على ذلك هنا القاضي بذكائه يتبين له القضية بتفريق الشهود وبالمحاورة وبكسر السؤال غاية ما يصل له حيغرم في هذه القضية الدية لعاقلة القاتل. يبقى هذه في الجراحات أو قروش الجنايات حسب ما يكون الحكم فيها. تقبل شهادتهم في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجرحوا عليه. ده كلام الإمام أحمد رحمه الله، يعني بيقول بقول ابن الزبير، عبد الله بن الزبير أخذ بهذا الشيء أنه جرح الأطفال طفلا فجمع الأطفال وفرقهم بدأ يسألهم لغاية ما تبين لهم من هو. كلام صحيح، هذا مقتضى العدالة، لكن بيقيد لك بيقول لك قبل العلم يمشوا، قبل ما يمشوا، قبل ما يمشوا كانوا روحوا بيتهم، بعد ما روحوا أهلهم لقنوه قولوا فلان قولوا فلان، فهنا ممكن يحدث التلقين. يبقى برضو القاضي في يتبين أن الشهادة دي أنت روحوا ولا قبل ما يروحوا، وإذا روحوا وجمع الأطفال وبدأ يسأل ويتحرى ويعيد ويزيد في شيء لغاية ما تبين له شيء خاص يحكم بالذي تبين له. قاله في الكافي وقال في الشرح، قال إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين، كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. كلام جيد، كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض، يعني الأطفال في الشيء الذي لا يطلع فيه إلا الأطفال، ما بيفقوش مدرسة، نازلين من على السلالم، مين زق التاني من عمل، لو ما قبلناش الشهادة هتضيع أرواح في هذا الشيء، هتضيع قروش جناية في هذا الشيء. لا، يبقى على ذلك نسأل ولكن نفرق حتى يتبين لنا الصدق والحقيقة في ذلك. تاني حاجة العقل، يبقى هنا اللي تقبل شهادته لابد يكون بالغا، إلا إذا كان في مكان ليس فيه إلا أطفال ولا يعرف إلا من طريقهم، يبقى يتحرى القاضي في ذلك. لكن مسألة فيها كبار وبعد سيب كبار ويأخذ شهادة الأطفال، لا لا لا، ولكن لا مانع من أنه يسأل الجميع، يسمع من الجميع ليتثبت أكثر. ممكن الكبار يكون اتفقوا بعض على شيء، الطفل يقع في كلامه بشيء يبين أو يظهر الحق عليه، لذلك القاضي لابد يكون على حصافة أو على ذكاء حتى يتبين له الكلام صدق الشهود. ومن هنا قضايا اللوث لما إنسان قتل في مكان مش معروف مين اللي قتل هذا الإنسان، وبعدين يجيب أهل القتيل ويقول اشهدوا على واحد بعينه واحلفوا على واحد بعينه هذا الآن يجيبوا لكم هذا الواحد، فيقوم أهل القتيل العادة عندهم ظن غالب أن فلان طول عمره بيهدده وبيعمله وكده، يبقى هو اللي قتله. هذا القضايا القسامة مبنية على الظن الغالب وليست على اليقين، مبنية على الظن الغالب أنه هي 50 من أولياء القتيل فيحلفون فلان هو الذي قتله، يحلفون وهو الشاهد بيحلف، الشاهد ما بيحلفش، لكن هؤلاء لم يشاهدوا، ما شاهدوش. لو كانوا شاهدوا يكفي كام؟ 2 بس، مش عايزين 50 ولا غيره، ولكن 50 منهم لكونهم لم يشاهدوا، إنما بيقولوا الظن الغالب. يبقى هنا وجود هؤلاء يبتدي القاضي يتحرى، وممكن الآن امرأة تقول أنا شفت، وكان لا تقبل شهادة المرأة في مسائل دينيات إنما هتعطي لوسا لأن هذا فعلا الذي قتل هذا، فحين يحكم عليه القاضي بالدية ولا يحكم عليه بالقواد، يبقى حكمه مبني على شيء. في شهادة امرأة في 50 واحد حلفوا أيمان إن هو ده صحيح ما شافوهوش، لكن سمعوا بيهددوا، شافوا بيتوعدوا، سمعوا كذا، يبقى على ذلك هذا اللي صنع. بيقول لنا في تاني حاجة العقل، فلا شهادة لمعتوه ومجنون. المعتوه إنسان مع عقله ناقص وعنده تخلف في عقله، مجنون عقله زاهر كله، وسكران ومبرسم، سكران شارب خمرة، مبرسم زاهر عقله، مبرسم علة تكون في الإنسان في الصدر، تكون في صدر الإنسان مرض في صدره ويقوم يشتد عليه ويخليه تايه مش داري بنفسه، هذا المبرسم. والكلمة ما هيش كلمة عربية، كلمة أعجمية فارسية، فقالوا البرسان بمعنى علة الصدر، قالوا البر عندهم بمعنى الصدر، والسام بمعنى الموت بمعنى العلة الشديدة، قالوا هي البرسام والسرسام العلة اللي تكون مولودة في الرأس، سام معنى الموت أو علة الشديدة، سر معنى الرأس. يبقى كلمة ما هيش كلمة عربية أصلا، ولكن كلمة مولدة أو أعجمية ودخلت مع عند العرب، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى. يعني المجنون ما يتكلم عن نفسه بشيء ما يقبلش كلامه، إذا قوله عن غيره أولى. وتقبل من يخنق أحيانا، يخنق معناه إنسان يقول نوبة صرع، ولكن الإنسان عاقل، الإنسان مفيد في وقت الإفاقة بتاعته، شاف فلان بيضرب فلان، شاف فلان بياخد مال فلان، يبقى شهادته في وقت ولود عقله تقبل، في وقت صرعه لا مش مقبولة الشهادة في هذا الحال. نص عليه يعني إمام أحمد إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، يعني كان وقت التحمل مفيقا وقت الأداء كان مفيقا، لأنها شهادة عاقل. ثالث حاجة النطق، فلا شهادة لأخرس بإشارته، لأن الشهادة يعتبر لها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكام المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، وهي هنا معلومة، إلا إن أداها بخطه فتقبل. ماشي أداها بخطه، لكن الآن في لغة للقرص، الآن في لغة بالإشارات للقرص، طالما أنها موجودة هذه اللغة هتفرق إيه أنه بيتكلم بالإشارة وهو أمي بيعرفش قراية وكتابة، ولكن له إشارة تفيد هذا المعنى. يبقى الآن في زماننا مع وجود لغة للقرص بيعبر عنها بكل شيء يريده، وفي من يفهم منه هذا الشيء، المنع أن تقبل الشهادة في هذا الشيء. يبقى على ذلك إذا استيقن من شهادته أو شهادة مجموعة منه على هذا الشيء تقبل منه هذه الشهادة، لأن المطلوب من الشاهد أن يعطي القاضي اليقين أو شبه اليقين. فإذا شهد للشيء الأخرس اثنين قرص شاهدوا على فلان إن هذا فلان قتل فلان، يبقى على ذلك القاضي يقبل شهادة الاثنين طالما استوعب منه الشهادة ولا يوجد شك في الشهادة. لا والله إشارتهم مش مفهومة ولا حد عارفهم فهم يوم، إلا ما يقدرش نقتل الإنسان بذلك، وإنما تفيد لوسا على هذا الإنسان إنه عمل حاجة، إنه عمل حاجة، لكن نقتله بهذه الشهادة لا نقتل إلا بيقين. الحفظ برضو من شروط الشاهد أن يكون ليس مغفلا، يكون مش كثير النسيان، ما بيقولش كلام ويرجع ينقضه بعد شوي، يبقى يكون حافظا يعني واعي مستوعب عارف، مش هيجي يقول أنا أشهد بألف وعليهم لا بخمسمائة لا بثلاثمائة، ينق نفسه وتنفض شهاده، يبقى لابد يكون حافظا يحفظ يجيد الحفظ يعرف هذا الشيء يقينا. فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو، إنسان مغفل يعني فيه غفلة، فيه غفلة يسرح كتير، يتكلم كل ما يتكلم وتقول له حد ها خدت بالك ولا كنت بتقول إيه، لا ما قبلش. وهنا القاضي هيعرف من الشاهد هل هذا إنسان مغفل ولا إنسان واعي حافظ يفهم إيه. يبقى هنا لا شهادة لمغفل ولا لمعروف بكثرة غلط وسهو، كثير الغلط وكثير السهو لا يقبل منه، لأنه لا تحصل الثقة بقوله، باحتمال أن يكون ذلك من الغلط. وتقبل شهادة من يقل ذلك منه، يعني كل إنسان بيحصل له سهو بيحصل له شيء من الغفلة، كل إنسان، لكن اللي اشتهر بهذا الشيء لا تقبل شهادته، الإنسان اللي أحيانا ينسى لا، ما كل الناس في هذا الشيء. خامس حاجة أو خامس شرط في الشهادة أن يكون مسلم، أن يكون مسلما، لأن الله عز وجل أشهد ذوي عدل منكم من المسلمين، وقال ممن ترضون من الشهداء أن ترضى دينه بالإسلام. يبقى على ذلك الشاهد لابد يكون مسلما، طالما وجد الشهود المسلمون وجد المسلمون، غاب المسلمون ما قدمناش إلا هؤلاء في سفر من الأسفار، ما فيش إلا هؤلاء نصارى أو يهود أو كذا، يبقى ذكرنا قصة تميم الداري وعلي بن بدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشهادة في البداية، فلما ظهر الكذب رد الشهادة على غيره، رد الأيمان على غيره. يبقى هنا بيقول لنا روى حنبل اللي هو ابن أخي الإمام أحمد رحمه الله قال تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني اليهود والنصارى يشهد بعضهم على بعض، ما هو هنعرف اللي يحصل في كنيستهم إلا منهم، يبقى هنا يقضى بينهم بشهادتهم بعضهم على بعض. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني رحمه الله لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، حديث ضعيف من رواية مجالد وجالد الضعيف، لكن ما صحش الحديث، وانا هنحكم بينهم ازاي، انا احكم بينهم بانزل الله، عشان احكم بينهم بانزل الله، ودهم قالوا اتعاركوا مع بعض جوه كنيسة جوه بيعة جوه مكان، بقول لهم لا هتشهد المسلمين عليكم، منين اجي شهود المسلمين عليهم يشهدوا، يبقى يقضى بينهم شهادتهم بعضهم على بعض. قال لنا ويحتمل ان المراد اليمين لانها تسمى شهادة، يعني من ترضون من شهداء ايمانهم يعني، قال الله تعالى فشهادة احدهم اربع شهادات بالله، الا ان شهادة اهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر اذا لم يكن غيرهم، وده اللي قلناه ان اذا وجد مسلمون خلاص شهادة مسلمون العدول، ما فيش هؤلاء، يبقى على ذلك اللي يليه بعدهم. ويستحلف مع شهادته، ويستحلف في وقت اللي هو بعد العصر، وده في خبر أبي موسى، يقول لخبر أبي موسى، هذا الخبر عند أبي داود من حديث الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء بلد، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، واحد مسلم حضرته الوفاة في مكان عند الكوفة ولا بعيد عن الكوفة اسمه دقوقاء، وما فيش حد من المسلمين في هذا المكان، فأشهد اثنين من النصارى. فلما قدم الكوفة جمل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره، وقدم بالتركة والوصية، هذه الوصية بتاع فلان والتركة المال بتاع فلان، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصلش من ساعة ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الآن أول مرة يحصل هذا الشيء. إيه اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ القصة ذكرناها لكم الحديث الماضي اللي هي حديث علي، حديث تميم وعدي المجدد. فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، فحلفهما على ذلك بعد العصر فأمضى شهادتهما. الرجل المتوفى كان كافرا ولا مسلما؟ كان مسلما. اللي شهد مين اللي شهد؟ كتابيا قبلها أبو موسى رضي الله عنه بعدما أحلفهما، إذا أحلفان على ذلك وتقبل الشهادة. سادس شرط العدالة، يعني الراوي يكون على عدالة حتى تقبل أو الإنسان الشاهد يعني تقبل شهادته. معنى العدالة بيقول لك استواء أحواله في دينه، يعني أن هو سوي في دينه، بيصلي بيصوم بيحج، يعني أحوال الدينية بتاعته معقولة مستوية. لكن مش هيجي هو بيجي رمضان بيصوم بس ما بيصليش، استوت أحواله الدينية هنا؟ لا، ما استوتش، ما يستحقش أن يقبل شهادة مثل هذا الإنسان. قيل من لم تظهر منه ريبة يكون عدلا. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة قائم ولا قائمة ولا ذي غمر على أخيه. طيب حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشهود برضو أمثال هؤلاء ما تقبلش شهادتهم. هذا حديث حسن وجاء في رواية أخرى من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال، أو بقي هذا الحديث أنه رد شهادة الخائن والخائنة، يعني يتعرف عنه بخيانة في يوم اليوم خان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد شهادته، والخائنة سواء رجلا ولا امرأة، وذي الغمر، الغمر الحقد، أما يجي إنسان ويشهد على فلان وبعدين يتبين دول كانوا أعداء، هل أقبل شهادة العدو على عدوه؟ لا. أمال إمتى أقبل شهادة العدو؟ إمتى؟ له، إذا كان له العدو لا تقبل شهادته على العدو، ولكن إذا جاء العدو يشهد لعدوه، الاثنين متخاصمين بقالهم سنين ويحصل بين فلان وفلان مشكلة، جاء فلان اللي بيعادي فلان ده يشهد له، تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل الآن. يبقى هنا لا تقبل عليه، هنقول لا ده في غمر، في حقد بينك وبينه من نرد شهادتك، لكن لا ده رجع يشهد له، أشهد له فيه لأن شهادة لله عز وجل، والخصوم اللي بيني وبينه ده أمر آخر، فتقبل له ولا تقبل عليه. أهو بيقول لنا هنا وذي الغمر الحقد يعني والمخاصمة على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، رد شهادة القانع لأهل البيت، فلان متربي عند فلان وفلان معاه على طول رايح جاي في ديله وبعدين جاي يشهد له الآن، لا ده انت بتشهد له هنا في شك انك تشهد له علشان بيمن عليك وبيأكلك وان انت قاعد معهم في البيت على طول، اخاف من شهادتك هذه. يبقى هنا القانع لأهل البيت كأنه الأجير او التابع الخاص لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. هنا لكن فرضنا أن هذا الأجير مشهورا عند الحاكم أن الإنسان على عدالة، إنسان مصلي، إنسان بيصوم، إنسان على عدالة ما شفناش عليه شيء، وزكاه الناس ولا بيشهد لنفسه بيشهد لغيره، ما يخرجش في الحق لو ما تلاهم، هنا لا مانع من قبولها. لكن الحاكم إذا ارتاب رد هذا الشهادة، إذا وجدت ريبة أن فلان لا علشان عند فلان فجاي بيشهد له، يبقى إذا ارتاب القاضي رد هذه الشهادة لريبته فيها. في رواية أخرى لهذا الحديث نفسه وكلها حسنها شيخ الألباني رحمه الله، فيها لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية، إنسان ثبت عليه الزنا ترد شهادته، كذلك المرأة اللي زنا، ولا ذي غمر على أخيه، ذي حقد على أخيه. في رواية أخرى لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. ولا محدود يعني أقيم عليه، إنسان أقيم عليه الحد في القذف، أقيم عليه الحد في الزنا، أقيم عليه الحد في السرقة، في اللواط والعياذ بالله، يبقى على ذلك هنا الذي أقيم عليه الحد وما زال حيا يبقى هنا لا تقبل شهادته لأنه مردود الشهادة.